انيميا او ديزيز اوف ار بي سي اند ديفرنت تايبس اوف انيميا. المفروض ان احنا الديزيز اوف ار بي سي دي كاتيجوري كبيره قوي. هنبدا نتكلم النهارده بقى زي ما اتكلمنا عن الار بي سي از يونت. تكتبي لي اسماء الار بي سي بتكون مارو اللايف ستايل بتاعتها كام؟ قلم معاكوا قلم؟ 4 شهور قلم. عشان كده احنا لما بنيجي اي بعين دايبنتنج عن كده بنعمل له حاجه فيني اسماء ده بس حاجه اسمها ايه؟ فين انتوا وقفتوا فين؟ تراكمي او خلصتوا من A1C او glycosylated hemoglobin او glycosylated hemoglobin. ليه؟ عشان hemoglobin في التالت blood sugar لما بيزيد يعمل بي change في nature بتاعت البروتين بتاعت البادي. من ضمن البروتينز دي الجلوبين بارت بتاع الهيموجلوبين. فبيبقى الرياكشن ده بيحصل في شهر، بعد كده بيفضل inside the blood 3 شهور عشان هي اللايف سبان بتاعت ال ار بي سي. فبالتالي اقدر يبقى عندي glycemic control index عن اخر 3 شهور في حياتي. يعني قصدي ان هو مش بس diseases of RBCs ليها consequences بتاعتها اللي هو البيدنج والتوتيكي والانيميا والديزنس والبرنينج سنسيشن والحاجات دي، كمان هي بتعمل ريفلكشن للحاجات دي. هنتكلم النهارده بقى على الديزيزز ليها علاقه بالكونتنت بتاعت الار بي سيز او الهيموجلوبين. ابلاستيك انيميا هي نوع، دي اخر نوع من انواع الانيميا هتاخدوه، بعد كده هندخل على الهيموجلوبين ديزيزز. الابلاستيك انيميا دي عباره عن ايه؟ ان ببساطه البون ميرو مش بينتج السل بسرعه، ان البون ميرو مش بينتج السيلز خلاص اللي هي البلاد سيلز. احنا عارفين السورس هو البون ميرو. يعني ايه؟ يعني بيبقى عندي كونديشن اسمها بانسايتوبينيا. بانسايتوبينيا يعني عندي ديفيشنسي في كل البلاد اليمنتس ار بي سي الواي بي سي والبريك. بنسميها بانسايتوبينيا او ليوكوبينيا وانيميا. انيميا بتكلم على ديفيشنسي في الار بي سي او في الجلوبين كونتنت بتاعه الار بي سي. انا مش عارفه اركز معاها. اوكي. وكمان بيبقى عندي سيل بليتس. ابلاستيك انيميا عندنا نوعين من الابلاستيك انيميا. الابلاستيك انيميا هي كنوع، لما نيجي كده نبص في تحليل او يجي كده حد بصص لك تحليل تقول لك تحليل او صوره الدم بتاعتي او السي بي سي، هنلاقيها ان هي نورمو ستاتيك نورمو كروميك انيميا. ليه؟ انا ما عنديش مشكله في الار بي سي نفسها او في الهيموجلوبين كونتنت، انا عندي مشكله في ديكريز ان نمبر. فبالتالي سايز اوف ذا ار بي سي نورمال، الهيموجلوبين كونتنت نورمال، فهي نورمو ستاتيك نورمو كروميك انيميا. لما نيجي نشوف بقى الايتيولوجي، عندي حاجتين ممكن تبقى congenital، واي حاجه congenital يعني ايه؟ مولود بيها بالظبط، او acquired او بنسميها يعني احيانا secondary. الcongenital بقى دي نوع معين اسمه حاجه اسمها Fanconi's anemia. ايه بقى الفانكونيز انيميا دي؟ الفانكونيز انيميا دي كاتيجوري من الابلاستيك انيميا، بتبقى اوتوزومال ريسيسيف. يعني ايه اوتوزومال ريسيسيف؟ اي حاجه هيريديتري بتبقى كارد على جينز. اوكي. لو التو جينز احنا عندنا اكس اكس او اكس واي، لو الديفكت كارد على التو اكس تو كروموزومز اكس وواي هيبقى دوميننت، لو على كروموزوم واحد هيبقى ريسيسيف. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى عن وان اوف ذا جينيريشن بس اخواته ما عندوش مثلا فانكونيز انيميا. فالفانكونيز انيميا دي لما نيجي نشوفها كده هي اوتوزومال ريسيسيف جيناتيك ديزيز. 90% بيديفلوب توتال بون مارو فيلير باي ذا ايج اوف 40، يعني 40 ييرز اولد خلاص البون مارو مش بيطلع اي سيلز. وكمان من 60-75 عندهم ايه؟ كونجنتال ديفكت. نشوف ايه بقى الديفكتس او نعرف ازاي التشايلد اللي عنده فالفانكونيز انيميا. اولا بيبقى عنده شورت ستيتشر، بيبقى عنده مشكله في الثمب ابنورمال ثم. اوكي. وكمان بيبقى عنده الايرز بتاعته بيبقى فيها مشكله. ايه هي المشكله اللي عندنا؟ ان هي بيبقى فيها دروبينج شويه للايرز، وبيبقى عنده ابلاستيك انيميا وشورت ستيتشر. اوكي. وكمان الاي موفمنت بتاعت الاي نوت ستيبل. السكندري بقى اللي مش هيريديتري هتبقى سكندري ايه؟ يا اما بيشنت بياخد سايتوتوكسيك دروكس حاجه كيميكال، يا اما بيشنت عنده فايرال انفكشن بتيجي احيانا مع الهيباتيتس والميزلز اللي هي فايرال انفكشن، والسايتوتوكسيك دروج. سايتوتوكسيك دروج زي ايه؟ في حاجه اسمها كلور امفينيكول. فممكن بعد كده ما تاخرش بعد ربع بليز. كلينيكال مانيفستيشن، تفتكروا ايه كلينيكال مانيفستيشن اللي ممكن تبقى عند البيشنت اللي عنده اكتئاب؟ مش موجود، ما عندوش فانتوا لازم تشوفوا هو انا ما عنديش ايه، فبالتالي اروح حاطه الحاجات دي الكونسيكونس بتاعها ايه، خلاص؟ عشان بس انتوا لما تيجوا في الاخر يعني لازم تعرفوا حاجتين في يعني اورال ميديسن غير الباري شويه. اورال ميديسن لازم يتذكر على الاقل مرتين في الاخر، ما كتبتش هتقدر يعني ما ينفعش ابدا تذاكر كده دي ازارول. اوكي، تاني حاجه ان انتوا لازم تبقوا عارفين الكونسيكونس بتاع الحاجه. يعني انا عندي ديفيشنسي في اليوكوسايتس، فطبيعي هلاقي ايه؟ انفكشن، صح؟ مفيش اميون سيلز بتدافع اجينست البكتيريا والفيروس. عندي البليتس قليله، فهلاقي ايه؟ فلازم تعرفوا الكونسيكونسز. فلما نشوف بقى clinical manifestations، عندي general clinical manifestations. ايه بقى general clinical manifestations؟ عندي انيميا. طالما كلمة انيميا معناها ان في مشكلة، باي باي شيء، في مشكلة في ال RBCs. فالناس اللي عندهم normal hemochromic انيميا عادة بيبقى السكين بتاعهم لونه ايه؟ pale. حد عارف ليه السكين بيبقى لونه pale؟ او بنسميه مش ما اقدرش اقول blood supply. مش احنا احيانا حتى في حياتنا كده نقول ايه ده وشك مصفر او انت عندك انيميا ولا ايه؟ صح؟ هيموجلوبين كونسنتريشن. حلو، يعني سوري بعدين طب تلت ساعة حضرتك فين؟ يعني موجودة تلت ساعة انت فين من المحاضرة؟ اتفضلي اخر مرة. اوكي، لما يقل تقل عدد الار بي سيز فبالتالي الهيموجلوبين هيقل. احنا لون السكن جاي منين؟ جاي من كميه الاكسجينيتد بلود اللي موجوده في الفاسلز. فطبيعي لما يقل الهيموجلوبين عندي اللي هو لونه اصلا ردش، فبالتالي البيشنت هيبدا يبان ان هو ايه؟ بيل. اوكي، حتى لما نقول ان مثلا دايما الطفل كده وانتوا بتلعبوا رياضه او بتجروا الوش بيبدا يبقى لونه ايه؟ محمر، عشان بيزيد البلاد فلو، بيزيد الاكسجينيشن عشان التيشوز الماسلز او التيشوز تقدر ان هي. دكتور ساعة كام في ايدك؟ مفيش، معلش دي اخر مرة انا هدخل حد بعدي. اوكي، فبيبقى ايه الماسل زي بالظبط فكره انت تروح الجيم او تلعب رياضه، بتبقى بيزيد البلاد فلو للماسل عشان ايه؟ الميتابوليزم بتاع الماسل. فعشان كده بيبقى فيه فانو. تاني حاجه يبقى فيه بيتيكيا ايكيموزس. يعني ايه بيتيكيا؟ بينبوينت بليدنج. ايكيموزس يعني باتشز ريدش كده، ده نتيجه ايه؟ احنا قلنا بانسايتوبينيا، فعندي ثرومبوسايتوبينيا اللي هي ديكريز النمبر اوف بليتلتس، فهتديني ايه؟ بيتيكيا ايكيموزس. كمان عندي هيبدا يبان اورال مانيفستيشنز. الاورال مانيفستيشنز بقى عامه بتبقى زي ما عندي بالر في السكن، هلاقي بالر فين؟ في الاورال ميكوزا. هلاقي persistent gingival bleeding عشان الثرومبوسايتوبينيا، هلاقي برضو بيتيكيا ايكيموزس، وسامتايمز بقى هلاقي اورال ulcers. والاورال ulcers دي نتيجه مشكله اليوكوبينيا او decrease ال YBCs. نخلي بالنا عشان لما نيجي نعمل differential diagnosis او لما يجي لنا البيشنت ونفتح بقه كده نشوف ulcers، خلاص؟ كلنا مثلا جالنا مره افس ulcer نلاقي الاريا محمره شويه، ليه؟ عشان يبقى فيه inflammatory process. لما البيشنت يكون بياخد سايتوتوكسيك دروجز او عنده مشكله في اليوكوسايتس زي حاجه كده اسمها سايكليك نيوتروبينيا او اي حاجه ليها علاقه بالنيوتروبينيا، بنلاقي ان الالسرز اللي بتتكون ما عليهاش الانفلاماتوري حلو. ده معناها ايه؟ ان مفيش انفلاماتوري رياكشن. انفلاماتوري رياكشن ده مش حاجه وحشه، دي حاجه كويسه عشان دي بروتكتيف ميكانيزم اللي ربنا خلقها عشان نبدا مرحله الريبير والهيلينج. فلما نلاقي ان مفيش البروتكتيف ميكانيزم دي، هلاقي الارثر موجود وحواليه مفيش الانفلاماتوري هالون دي فيري كاركترستيك للناس اللي عندهم ليوكوبينيا او حتى اللي بياخدوا سايتوتوكسيك دروجز عندهم كانسر. اوكي يبقى دايما ديفيشنسي في الليوكوسايتس. لو البيشنت ده عنده ulceration مش هيلاقي حواليه erythematous هالو. لما جيت كده في الاكزام ان patient presented to a clinic suffering from pancytopenia. بس ايه نص ساعة بس ايه يعني ايه موبايلك فاصل وانت بزنس مان يعني بس هو كل الأمراض شبكة التجميل اوكي. بصوا يعني انا بجد بتضايق جدا عشان انا كل مرة بوقف هفضل اعيد تاني وبيحصل ديستراكشن. انا اخر مرة حد هيدخل بعدي اخركم 10 دقايق بعد كده مفيش. صحيتني؟ لا حضرتك مين بجد؟ بصي في الساعة كده اصل انت لو معانا في المحاضرة فده مش معاكي. اخر مرة اوكي يبقى هنلاقي ايه؟ نو اريثيماتس هارم. كمان هيبقى عندنا increased risk of oral cancer. ليه؟ لان احنا الاميون سيلز الموجوده انسايد ذا بلود بيبقى فيها بروتكتيف ميكانيزم. طول ما هي ماشيه في البلود ستريم بيبقى في حاجه اسمها ميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس. ده هتاخدوه في الاميونولوجي لسه بعد الليكتشر بتاعه البلود بعد الميد تيرم. دي بتديتكت اي ابنورمال سيلز بتعمل لها فاجوسايتوزس. اوكي طول ما احنا جسمنا النورمال بتاعنا كلنا ان كل يوم بيحصل لنا ميوتيشنز واي حد فينا لايبل ان هو يجيله كانسر. بس احنا الاميون سيلز عشان كده اقول لك خد اوميجا 3 ركز ان انت تاخد الاليمنتس اللي مسؤوله للزنك والايرن اللي تخلي فانكشن وانت في الامتحان. مش هقول لك حتى عشان تكوب مع الاسترس لازم تاخد فيتامينز الحاجات دي كلها. فبالتالي لما نلاقي ان الاميون سيستم بتاعنا وقع بيبقى اللايبيليتي ان البيشنت يجيله اورال كانسر عاليه. اوكي فبنلاقي ان هنا حته وايتش اراوند ذا انسر انه الاريثيماتس هالو زي النورمال. ده النورمال ده افتس اولسر مثلا حواليه ايه الاريثيماتس هالو هنا تلاقيها وايتش. يعني ممكن نلاقي الاولسر هو اللي لونه رادش. حد عارف باي ديفينيشن يعني ايه كلمه اولسر؟ ايروجن is a kind of discontinuity. ايه الفرق بين الايروجن والالسر؟ كومبليت لوس بيبقى البيس بتاعتي كونكتيف تيشو. اوكي اعمل دايجنوزز ازاي؟ هاخد هيستوري هل البيشنت خد سايتوتوكس دروجز. ممكن الاقي هيستوري اوف او حاجه اسمها كلورامفينيكول دي وان اوف ذا بون مارو ديبريسنج دروجز او سايتوكسيك دروجز. او البيشنت خد راديشن. clinical examination ولاب investigation. clinical examination ممكن اشوف بقى البالر ممكن اشوف البوتيكيا والايكيموزز اشوف الالسرز الحاجات دي كلها. laboratory investigation هلاقي ايه؟ هطلب من البيشنت يعمل سي بي سي. فلما يعمل سي بي سي هشوف فيها ايه؟ pancytopenia كل حاجه deficient RBCs platelets and YBCs. طيب لكن هي لما اقول ان هي الابلاستيك انيميا هي انهي نوع من انواع الانيميا؟ نورموساتيك نورموكروميك. فلما بص كده على الام سي في اللي هو المين كورباسكولار فوليوم والمين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن اللي هو الام سي اتش تي والام سي اتش هشوفهم ايه؟ نورمال. تريتمنت هقول للبيشنت يعمل ايه؟ هنحاول نشيل الكوز. لو حاجه زي السيتوتوكسيك دروجز او الراديشن هاشور البيشنت ان وانس وقفنا الحاجات دي هيرجع البون مارو يشتغل تاني. او للاسف احيانا بحتاج بون مارو ترانسبلانت زي البيشنت بتوع الفانكونيز انيميا اللي هم الكونجنت اللي احنا قلنا باي ذا ايج اوف 40 بيحصل ايه؟ توتال بون مارو ديبريشن. اوكي فبالتالي البيشنت بون هيحتاجوا عشان يبقى عندهم بلود بعملهم ترانسفيوجنز واحيانا بيحصل لهم رياكشن من ترانسفيوجن. فلما تبقى الكيس مور سيريس اكوردنج للاب انفستيجيشنز بيحتاجوا بون مارو ترانسبلانتس. عشان نراجع كده احنا قلنا ان احنا عندنا لما ناخد بلاد سامبل بيبقى عندنا ده اوريجينال بلاد فوليوم. لما يتحط في السنتريفيوج هيبقى عندي دي ار بي سيز ماس بتاعتي ودي اسمها حاجه اسمها ايه؟ هيماتوكريت ريشيو. ايه بقى الهيماتوكريت ريشيو دي؟ percentage of mass RBCs to the origin بتاع ال blood volume. خدتوا مع دكتور شيماء صح؟ المين كورباسكولار فوليوم يعني هو الماجر بتاع الافريج فوليوم بتاع الار بي سيز، هيموجلوبين اللي هو الافريج ويت بالوزن بتاع الهيموجلوبين جوه الار بي سيز، والكونسنتريشن الافريج كونسنتريشن اوف هيموجلوبين في الار بي سيز، يعني هيموجلوبين واخد تلت الار بي سيز ولا نصها، يعني باي فوليوم، واحده باي ويت واحده باي فوليوم. اوكي لما نيجي كده نشوف صوره دم عايزين او نفرق كده من انواع الانيميا هنشوف ايه. عايزه اشوف الام سي في والام سي اتش والام سي اتش تي. لو بيشنت عنده نورموستاتيك انيميا، نورموستاتيك طبعا نورموكروميك انيميا، هلاقيهم كلهم ايه؟ نورمال زي او طيب لو لقيت بقى مايكروستاتيك هايبوكروميك هلاقيهم كلهم ديكريس زي لو ماكروستاتيك طبعا مفيش هايبركروميك. هي الماكروستاتيك يعني انكريس السايز بتاع الار بي سيز، ده نتيجه ايه؟ زي الفيتامين او برنيشيس انيميا والفوليت ديفيشنسي انيميا، هلاقي ان الفوليوم بتاع الار بي سيز زاد، فبالتالي ريلاتيفلي الهيموجلوبين كونسنتريشن زاد، بس هلاقي نورمال اماونت اوف هيموجلوبين بالنسبه، مش انا زاد الهيموجلوبين وزادت السايز بتاع الار بي سيز، بس هي از يونت نورمال. فاهمين الفرق؟ ريشيو. طيب هنتكلم دلوقتي بقى، احنا اتكلمنا على الديفيشنسي بقى في الار بي سيز لما تزيد وتقل والكلام ده از يونت. انسايد الار بي سيز الهيموجلوبين احيانا في ديزيزز ليها علاقه ان الهيموجلوبين كونتنت بتاعها بتبقى ايه؟ abnormal. حد عارف زي ايه؟ ثلاسيميا. ثلاسيميا ايه تاني؟ اتش بي هيموجلوبين ماله؟ بدل ما تكون نورمال. ايوه برافو عليكي. بدأ الفا جاما او حاجه. اوكي يبقى لو عندي ديزيز في الهيموجلوبين بنسميها ايه؟ هيموجلوبينوباثي. هيموجلوبينوباثي ده يعني ايه؟ يعني عندي ديزيز في هيموجلوبين. اوكي عايز ايه؟ انا مش طايقاكم فمش هقدر عادي، ممكن المحاضرات الجايه اهدى كده عشان التاخير ده وبعدين نشوف. طيب يبقى الهيموجلوبين بقى لما يبقى abnormal اوكي الديفينيشن بتاعته ايه؟ ان انا عندي مشكله. يعني ايه كلمه هيموجلوبين؟ هيموجلوبين ده متقسم ل 2 parts، هيم بارت وجلوبين بارت. الجلوبين ده عباره عن ايه؟ بروتين. بالظبط امينو اسيد، سيريز اوف امينو اسيد والهيم بارت. مين اللي الجسم بيعمله ريسايكلينج ومين اللي بنتخلص منه؟ الجلوبين بارت بيتكسر خلاص وبيجيت اكسكريتد، لكن الايرون بيحصل له ريسايكلينج، يبقى هي ديفكتس في الجلوبين بورشن او بنسميه هيموجلوبين مولكيول. خلينا نشوف بقى الهيموجلوبين مولكيول. نورمال هيموجلوبين مولكيول عباره عن ايه؟ فور تشينز ليهم كونكشن، اثنين الفا اند اثنين بيتا تشين. لما بنتولد بيبقى عندنا حاجه اسمها هيموجلوبين اف، فيتال جاي من فيتس. اوكي ده الفيتال هيموجلوبين، ده عباره بقى مش الفا وبيتا، ده اثنين الفا واثنين جاما تشين. بعدين لما نبقى ادلت خلاص من اول ست شهور بيبقى عندنا الهيموجلوبين ايه اللي هو ادلت. طب لو جينا شفنا كده احنا لما بنتولد بنتولد بالهيموجلوبين اف ده ات بيرث، ست شهور الهيموجلوبين اف ده هيريتش بس كام؟ 5%، هيتحول كله الهيموجلوبين A. يبقى الهيموجلوبين اف كمان بعد الست شهور ده هيبقى 5%، كل عدى سنه هيبقى الماكسيمم بتاعي 1%. يعني احنا كلنا ممكن نلاقي هيموجلوبين اف عندنا على حسب الايج، بس كل ما نكبر كل ما نلاقيه بنسبه صغيره، بس الماكسيمم بتاعنا كام؟ 1%. اوكي defects of glucose portion دي بقى هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي hemolytic anemia. طالما الهيموجلوبين abnormal يبقى هي هتعمل لي نوع من انواع الانيميا هو hemolytic. ليه؟ لان ال RBCs هتبقى abnormal فهتبقى معرضه ان هي تتكسر، طالما معرضه ان هي تتكسر هتعمل لي hemolytic anemia. خلينا نشوف مع بعض يعني ممكن ايه؟ يا اما production، شوف هنا احسن خلاص، بيبقى عندي مشكله في الجين ميوتيشن، فهيبقى يا اما مشكله كوانتيتي يا مشكله كواليتي. يعني هيموجلوبين اس و او وهيموجلوبين اي ده مشكله في الاستراكشر، يا اما زي الثلاسيميا كده هتبقى مشكلة quantity. في different types of hemoglobin نتيجة mutations زي hemoglobin E, hemoglobin O, hemoglobin S. الهيموجلوبين E ده عبارة عن في point mutation في البيتا chain. اوكي hemoglobin O بيبقى الجلوتاميك acid ده بيبقى replaced by lysine. لكن الهيموجلوبين S اللي هو بتاع السيكل سيل يبقى الجلوتاميك acid هيبقى changed by حاجة اسمها فالين, نوع من انواع الامينو acids. خدتوا حاجات دي في الفيسيولوجي او internal medicine صح؟ بس يعني ايه point mutation؟ point mutation يعني مش total mutation, يعني الجين بيبقى عبارة عن ايه points. خلاص بدل ما يبقى البرودكشن مثلا بتاع 6 امينو اسيد غلط, هي واحده بس بوينت دي هي الغلط, ده بنسميه بوينت ميوتيشن يعني مش توتال ميوتيشن. خلاص يبقى احنا من ضمن الهيموجلوبين وباثز اللي احنا هناخدها حاجه اسمها السيكل سيل ديزيز والثلاسيميا. اول حاجه السيكل سيل, سيكل سيل من اسمها ده جاي من ان شكل ال RBCs بيتغير بيبقى شبه السيكل, عارفين السيكل سكيلر بالظبط. فهي باي ديفينيشن هي هيريديتري ديس اوردر, وقلنا هيريديتري يعني حاجه مورثه, نوع من انواع الهيمولاتيك انيميا كاركترايزد باي ابنورماليتي في الاستراكشر بتاع الهيموجلوبين, بيبقى الجلوتاميك اسيد ريبليسد باي ده فين في البيتا تشين. اوكي دايما اي حاجه قلنا لو هي بيور او كانت على تو كروموزومز هتبقى مور يعني هلاقي سيمتومز وساينز اكتر ولا اقل؟ اكتر بكتير, غير لما تبقى حاجه ريسيسيف خلاص, فبالتالي ممكن تظهر ممكن ما تظهرش, بس كمان او الديزيز هيجيلي صوره اتاكس ريفل ده اللي هو يبقى عند البيشنت طول الوقت. فخلينا كده نشوف في حاجتين, حاجه اسمها سيكل سيل ديزيز وسيكل سيل تريت. تريت ده اللي هو البيشنت اللي بيحصل له سيكلينج في صوره اتاك, خلاص احفظوها كده اتاك فيها دبل تي, تريت فيها 2 تي. اوكي لكن سيكل سيل ديزيز ده طول الوقت عنده سيكلينج. خلاص خلينا نشوف بقى, يبقى قلنا بيحصل ايه البيشنت لما يتعرض لسيرتن فاكتورز كده تعمله اكاوند اوف ستريس, ايفر بقى ستريس ده ديكريست اوكسجين ده ممكن يبقى سبب, او اسيدوز زي البيشنت الانكنترول دايابيتيك بيشنت, كل الحاجات دي بتعمل لي الاتاك اوف سيكلينج. خلاص فبتديني ايه, تعمل كريستاليزيشن للهيموجلوبين انسايد ذا ار بي سيز, بيبقى في كريستلز ده طبعا على مايكروسكوبيك ليفل مش احنا بنشوف الكريستلز دي, وتديني السيكلينج بتاع الار بي سيز. يبقى البرسيبتيتيف فاكتورز بتاعه السيكلز ايه, انفكشن, ديهايدريشن, كولد, اسيدوزس, هايبوكسيا. والهايبوكسيا دول حاجه من الاثنين, ديكريز الاكسجينيشن, يا اما البيشنتس اللي عايشين في حتت عاليه قوي فبيبقى الكونسنتريشن بتاع الاكسجين قليل, يا اما الجي اي. عشان كده دايما اي حد خطوه يعمل عمليه بيعملوا لاب انفستيجيشنز كتيره جدا عشان الجي اي بتعمل ا كايند اوف هايبوكسيا. عشان كده دايما بقولك مثلا عينين القلب عشان بيخافوا جدا جدا ان هم يدخلوا يعملوا عمليات ويتعرضوا للجي اي. ليه؟ بسبب الهايبوكسيا, لان انا اوريدي عندي مشكله في البومبنج بتاع البلود والشرايين, فلما كميه اكسجين كمان تقل بالجي اي هيحصل لي ايه, ممكن اعرض البيشنت ده لخطر. ده معناه ايه يعني؟ عايز اتفضل. واحيانا كتير بيبقى الايتيولوجي ايه, ان نون. طيب السيكلينج بقى لما بيحصل بيشنت يتعرض بقى لاسيدوزز لكول لهايبوكسيا جي اي, ايه اللي بيحصل؟ هيحصل ديستركشن للسيلز دي فبتديني الهيمولاتيك انيميا. اوكي وبعدين بيزيد الفيسكوستي بتاعت البلود. السيكلينج ده بيعمل لي انكريز الفيسكوستي, افتكروا مشكله الفيسكوستي دي هتعمل لي ايه؟ ثرومبوزز بالظبط. فالبيشنت بيبقى معرض في المايكرو سيركيليشنز بيجيله سيفير بين, ولا قدر الله ممكن يجيله انفاركشنز في حتت مختلفه من جسمه. لو جينا نشوف كده ايه الفرق بين السيكل سيل تريت والسيكل سيل انيميا او ديزيز. السيكل سيل تريت تبقى عندنا 1 بيتا تشين ابنورمال، لكن هنا بالظبط. فهلاقي ان من بس 20% ل 45% هيموجلوبين اس والباقي هيموجلوبين ايه، والساينس على حسب ايه الاتاك او اندر ابنورمال ريديوسد اوكسجين. لكن في السيكل سيل انيميا بقول عليها هوموزايجوس، عارفين الهوموزايجوس والهيتيروزايجوس، هي فكره على التو كروموزومز ولا وان كروموزوم، ويبقى اولموست ماركت كلينيكال مانيفيستاشن، ومن 75 ل 100% هيموجلوبين اس. كلينيكلي بقى هشوف ايه البيشنت عنده انيميا، فهلاقي كل الساينس بتاعت الانيميا، وبرده هيبقى عنده البالر. وطبعا اي حد عنده انيميا دايما بلاقي عنده شورتنس اوف بريث، ما بيعرفش ياخد نفسه كويس. ليه؟ عارفين ليه الحركه دي؟ بيعوض الاكسجين بالظبط، لان احنا اللون بيحصل فيها ايه؟ تشينج، صح؟ كربون دايكسايد تاخد الاكسجين، فلما يبقى عندي مشكله اصلا في الهيموجلوبين مش هيعرف يكاري الاكسجين بشكل مظبوط، فالبرين بيوصل له سيجنلز ان انا عندي مشكله في الاكسجينيشن. عشان يعوض ده بيعمل حاجتين، بيزود الهارت ريت وبيزود الريسبيراتوري ريت. فنلاقي على طول ان البيشنت خلاص، وتلاقيه دايما فاتح بقه عاده بيبقى ماوث بريدر كمان، عشان بيحس انه هيتخنق. كمان هلاقي كل احنا قلنا ان هي هيمولاتيك انيميا، معناها ان هيبقى في تكسير في الار بي سي. تكسير في الار بي سي معناها بيليروبين، بيليروبين معناه increase viscosity. increase viscosity بتعمل thrombosis، وممكن تعملي زي ما قلت لك حتت تبقى infarct، فهلاقي leg ulcers زي بالظبط لما حد يخرج من عمليات يقول له هيوم ولازم نبدا نمشي عشان ما يحصلش stagnation للblood في vessels فيحصل نفس complication، فلازم يبقى في movement otherwise بيجي او بسميها sore leg اللي هو بيقرح فراش. وبيبقى لو جه لا قدر الله في cerebral vessels هتعمل لي stroke. مشكلة بقى السيكل سيل ايه بالذات مع التريت، ان بيبقى عندي حاجة اسمها كرايسيسيز او بالعربي ازمة بلوة. اكيد مش بلوة، اكيد لو انا فتحت جوجل شلاقي ترجمتها بلوة كرايسيس، يعني مش عارفة مش قادرة اسميها قوي ازمة، بس يعني هنشوف. مشكلة كبيرة، مشكلة أكبر من مشكلة، يعني هي بين مشكلة بين الدهي عايكة painful crisis. ال painful crisis يعني إيه؟ attack بيجيله ال patient abdominal pain، وجع في بطنه طول الوقت، وكمان بيبقى فيه bone aches bone pain عشان ال occlusion بتاع ال blood vessels. هيبقى عندنا إيه تاني؟ حاجة اسمها aplastic crisis. ايه بقى الابلاستيك كرايسيسيز دي؟ ان بيحصل الار بي سيز حصلها دروب والبيشنت بيكم اكوريتلي ال. ليه؟ عشان كمان البرودكشن بيقل او احيانا بيقف خالص، فبالتالي البيشنت ده كمان ما بيبقاش عنده انف سبلمنتس في البلود، فدي من ضمن الحاجات اللي بتعرضه للانفكشن. كمان لما الار بي سيز تتكسر الايرون كونتنت يزيد، هيحصل ايه لما الايرون كونتنت يزيد؟ مش بس كده، في نوع من انواع البكتيريا بتتغذى على الايرون ده، فعلاقه لما مثلا حد يقول لك في امتحان ايه علاقه الار بي سيز بالبكتيريا؟ ايرون كونتنت لما بيزيد في بكتيريا بتتغذى على الايرون ده، فالبيشنت هيبقى معرض للانفكشن. مش عارفه انهي بكتيريا بالظبط، بس يعني انا مش عارفه انهي مايكروبات، انا عارفه في الباريو بصراحه، بس في الميديسن بقى اللي هو مين البكتيريا اللي بتغذى على الايرن، لا يعني ممكن اعرف لك اقول لك الاكشن. اوكي، وبعدين عندي ايه حاجه اسمها سبلينيك سيكويستريشن كرايسيس. يعني الار بي سيز بتتكسر فين؟ سبلين. طيب لما يجي لي اتاكس كتير سبلين بيبقى بيشتغل اكتر من العادي، هيحصل سبلينوميجالي، وكمان بيبدأ يحصل fibrosis، الفانكشن بتاعت السبلين هتقل، فبالتالي البيشنت ده هيبدأ يحصل له الكرايسيس. خلينا نشوف. يبقى في الearly childhood السبلين بيبقى enlarged، وده بيبقى in some cases can be cause of death لا قدر الله. في الادلت بقى سبلينوميجالي دي حاجة rare، مش حاجة common زي في الشايلدهود، فلما بتحصل بيبقى فيه ريبيتد حاجه اسمها انفاركشنز مش انفكشنز وفايبروزز. يعني ايه؟ بلاد فيسل صغيره بتتقفل فتعمل لي انفاركشن، وكمان بيبدا يحصل لي فايبروزز، فالسبين فانكشن يبقى لوست، ممكن يوصل ان مفيش اصلا، والبيشنت دول بيبقوا سسبتبل تو انفكشنز. اورال مانيفيستاشن هشوف بقى ايه. انا عندي البيشنت هيبقى فيل، هيبقى يلوش. كمان هبدا بقى اشوف المشكله في ايه. في السنان هيبقى البيشنت عنده ديليت ايروبشن، وهيبقى عنده انامل هايبوبليجيا، تمام، وهيبقى عنده ماكسيلري اوفر جروث، وده بيبقى كاركترستيك قوي بالذات فين؟ في الانيميا او في الديزيز مش في التريت. بيبقى ده شكل البيشنت بالظبط. شايفين طبعا الاتش. طيب هل بقى هشوف اي حاجه في الاكس راي بتاع البيشنت ده؟ يس، الاقي ان الجو بون فيها حاجتين، خدته في الاكس راي حاجه اسمها اوستيوبروسس واوستيوسكليروسس، صح؟ ايه الفرق؟ اوستيوبروسس هشاشه، او بيقل، او ما انا بقول هشاشه هي الديز في المانر الكونتنت او الريديو اوباسيتي بتاعت البون. ايه بقى سكليروسس؟ مور بالظبط مانيرال كونتنت. فالبون هنا هيبقى فيه الاثنين اوستيوبروزس والاوستيو نيكروزس، فالبون تشينجز دي بتبقى اوبوزنج ميكانيزم. خلينا نشوف ايه بقى، هتفتكروا ايه الحاجه اللي بتعمل اوستيوبروزس وايه الحاجه اللي بتعمل اوستيوسكليروزس؟ اوستيوبلاست. لا، ليه بيحصل اوستيوبروزس اوستيوبلاست؟ ده كاريو قوي اوستيوبلاست دي، ده pathogenesis of periodontal disease. هي فكروا ايه اللي بيعمل مثلا اوستيوبروزس غير نقص الكالسيوم؟ ملوش علاقه بالكالسيوم. الاوفر برودكشن، احنا بنحاول نعوض، فالبون مارو بيعمل اوفر برودكشن اوف ار بي سي، فالمايرو سبيسز بتكبر فبتبان مور ريديوس. اوكي، هو ده سبب الاوستيوبروزس. طب الاوستيوسكليروزس بقى سببه ايه؟ لا مش العقل. سلام، والله العلم سهل جدا. بس صح، مفيش ايرن، مش هقفلها لك، مالهاش علاقه بالايرن، ليها علاقه شويه بالكالسيوم وبالسيكل سيلز. السيكل سيلز بتاكت از نيدس. نيدس يعني ايه؟ خلينا نشوف. اوكي، يبقى الكرونيك انكريز في الاريثروبوتيك اكتيفيتي، يعني بون مارو بيعمل بينتج ار بي سيز اكتر، بيحصل حاجه اسمها بون مارو هايبرفيجيا. فبون مارو هايبرفيجيا دي هتبان في الاكس راي زي انكريز مارو سبيسز مور ريديو لوسنت، فتبان زي الاوستيوبروزس، او اكشوال ممكن يحصل اوستيوبروز. الثرومبوزس احنا قلنا انكريز بلاد فيسكوزيتي، بتدخل في بلاد فيسلز الصغيره بتحصل ثرومبوزس. الثرومبوزس دي بنقول عليها اكت از نيدس. نيدس يعني السولتس في البلاد عامه تيجي كده تشوف ان في حته فيها ثرومبوس تبدا تتجمع عليها، فلما تيجي فصاي صغيره هتديني شكل السبوتد ده. اوكي، فبيبقى اكت از نيدس فور كالسيفيكيشن، ودي بتأفكت الماندبل والماكسيلا والسكول والفيرتبري. دكتور يس، انا ما فهمتش، معلش ما فهمتش. اوكي، احنا قلنا بي انكريز الفيسكوسيتي اوف ذا بلود، فدي بتعمل لنا ثرومبوز. ثرومبوز دي في البلود فيسلز الصغيره. طيب لما البلود يعدي كده والبلود فيه سولتس خلاص او مينرالز، فبالتالي يلاقي ثرومبوس، عنده تندنسي ان هو يديبوزيت المينرالز دي على الثرومبوس الصغيره، فالثرومبوس الصغيره دي بنقول عليها نيدس فور كالسيفيكيشن. تمام. اوكي، يس، تعمل اوستيوسكليروسس، او هي دي سبب الضغط الريدي اوبيك اللي بنشوفها في الاكس راي. تمام، في كله فيرتبري ماندبل ماكسيلا سكول. يبقى عندنا ايه تاني؟ بيحصل حاجه اسمها ترابيكولر باترن، واللامينا ديورا بتبان دنس وواضحه زياده عن اللزوم. والسكال اكس راي بيحصل حاجه اسمها هير اون اند. ايه بقى الهير اون اند؟ هنا في الابيكال اكس راي بيبقى فيها لادر لايت ابييرنس، لكن في السكال بيبقى هير اون اند. هير اون اند يعني عندي هنا اثنين كورتيكال بونز بينهم ترابيكيلي. الترابيكيلي تبدا تترتب بيربنديكولر على التو كورتكس دول، فتدينا كانه شعر واقف، بيسموها هير اون اند ابييرنس، دي كاركترستيك للسيكل سيل. هو ده نتيجة السكليروزس اللي حصل ولا ده نتيجة ايه؟ بون مارو اكتيفيتي. اللابوراتوري فايندينجز هلاقي نورموساتيك نورمو كروميك انيميا، وهلاقي حاجة بقى عشان اكشف عليها هلاقي هنعمل سيكلينج تيست. نشوف كده مع بعض السيكلينج ده، ان انا المفروض اعرض البلود لظروف الهايبوكسيا عشان ابدا اشوف فيه سيكلينج ولا لا. ده بيعملوه في المعمل، بيحطوا حاجه اسمها ريديوسينج ايجنت فور 1 اور اللي هو صوديوم ميتا باي سلفايد. بعدين هيبقى عندي سيكلينج سولوبيليتي تيست. سيكلينج سولوبيليتي تيست ده برضو بيتعمل، مش احنا طبعا في المعمل بيحصل بيرسيبيتيشن للهيموجلوبين اس، بس ما بيحصلش بيرسيبيتيشن للهيموجلوبين اي. بيحطوا زي ماتيريال، الماتيريال ده اسمها صوديوم دايثيانايد، بيحطوها على البلود، البلود يبدا يبقى تربد يعني متعكر، وبعد كده يحصل بيرسيبيتيشن للهيموجلوبين اس مش للهيموجلوبين اي. وبعدين بيعملوا الكتروفوريسيس. يعني ايه الكتروفوريسيس؟ عارفين السنتريفيوج؟ خلاص بيحطوا التست تيوب، وبعدين بيشغلوا السنتريفيوج، حاجه زي تورد مركزي كده بتقسم البلود اليمنتس اكوردنج للفيسكوزيتي. فبالتالي يحصل ايه؟ هيحصل ديبوزيشن، هيلاقوا ان 80-90% هيموجلوبين اس. كل الحاجات دي لعب، انا ما تفرقليش قوي غير ان انتوا تعرفوا التست بيتعمل ازاي عشان لما يجيلكوا البيشنت في ريبورت تبقوا فاهمين. اوكي؟ مانجمنت هنعمل ايه في الكرايسيس؟ بندي البيشنت ايه؟ نبعد عن البرسيبيتيتنج فاكتور زي الاسيدوزز، الهايبوكسيا، الاكستريم كولد ويذر، عشان ده بيعمل فازو كونستركشن في الفازلز فبيقلل البلود الرايح. لكن عاده في السيكل سيل تريت ما بنعملش قوي تريتمنت، هي مشكلتنا في السيكل سيل ديزيز. في الاكيوت اتاك لازم هدي البيشنت فلويد وهدي البيشنت اكسجين، لان انا عندي مشكله في الاكسجين، واحيانا بدي البيشنت كمان انتي بايوتيك وانالجيزيك. بحاول ان انا احسن البرودكشن بتاع الار بي سيز، فسام تايمز بدي البيشنت فوليك اسيد سبيشلي لو بريجننت فيميلز. اوكي، مع السيفير هيموليسيس عشان ما يحصلهاش كومبليكيشن. بلود ترانسفيوجن والريبيتد بلود ترانسفيوجن دي بتأفكت السبلين وممكن تجيب للبيشنت الرجي. الدنتال كومبليكيشن بقى، انت كدكتور سنان بيشنت اللي عنده سيكل سيل جالك العياده تقلق من ايه؟ هتحتاجوا مثلا، فرضا ان انتوا عنده اتنين انفكشنز هتدخلوه جي اي، هيحصل له ايه؟ هيحصل له كرايسيس. فناخد بالنا ان البيشنت ده لما يقول لي لا انا عايز ادخل اعمل الاثنين مع بعض، هقول له مش هندخلك جي اي، هنشتغل لوكال انافيزيا. فانت لازم تافويد الجنرال انافيزيا. السوفت تيشو اكستريم يعني تروما للسيرجريز او فلاب كبيره ما يستحسنش للبيشنت ده او ما يفضلش، عشان ايه؟ هيبقى عنده مشكله في الهيلينج، وكمان هيبقى لايبل تو انفكشن. احيانا البيشنت بيجي له بين. ليه بين بقى؟ فيسكوزيتي دي لما بتزيد احيانا بتأفكت البلود فيسلز انسايد بلب، فبتعمل للبيشنت بين. ممكن البيشنت طالما حصل له اوكلوجن سام تايمز بلود فيسلز يبقى معرض يجي له اوستيو مايلايتس. في السيكل سيل تريت بقى اللي هو ايه؟ قلنا هيتيرو زيجوس. البيشنت عادةً asymptomatic except لو اتعرض لحاجة تبريسيبتيت الكرايسيس أو الأتاك، ساعتها هتعامل مع الأتاك إن أنا هديله فلويد وأكسجين وحاجات كلها symptomatic أو necessary. أوكي؟ لكن كتريتمنت أو ترانسفيوجن مش ده اللي بعمله دايماً. الثلاسيميا يعني ايه؟ يبقى تراب كده الدنيا في السيكل سيل انيميا. احنا بنتولد عندنا هيموجلوبين اف اللي هو 2 alpha 2 gamma chains. عند 6 شهور الهيموجلوبين اف هيبقى يوصل ل 5% وابدا يبقى عندي كله هيموجلوبين اي. والادلتس عندنا هيموجلوبين اف بس ماكسيمم 1%. اوكي حلو. طيب ايه مشكله السيكل سيل؟ لازم الاول احدد انا عندي سيكل سيل تريت اللي هو الهيتيروزايتوس ولا سيكل سيل ديزيز او انيميا اللي هي هوموزايجوس. ففي السيكل سيل تريت بيبقى عندي الهيموجلوبين اس البرسنتج بتاعته ماكسيمم 45، لكن في السيكل سيل ديزيز ممكن توصل ل 100%. اوكي طيب ايه مشكلتنا بقى البيشنت دول عامه؟ ان انا عندي حاجه اسمها بيرسيبيتيتنج فاكتورز. لو البيشنت تريت هو بيبقى عايش وسطنا عادي كومبليتلي نورمال ما بناخدش بالنا الا لو اتعرض لحاجات تبرسيبيتيت الاتاكس زي مش بس انافيزيا، يعني هايبوكسيا. الانافيزيا سبب من اسباب الهايبوكسيا، او حتى قلت الناس اللي عايشه فهاي على جبال او حاجه كده. ايه تاني؟ اسيدوزس، ديهايدريشن، الكولد، الانفكشن، دي كلها بتعمل ايه؟ بيرسيبيتيشن للاتاكس. اوكي البيشنت ده اول حاجه هتعامل معاه ايه في الكرايسيس بتاعته؟ الكرايسيس بتاعته اول حاجه لازم هديله حاجات ان هي بسميها سبورتيف كير زي الفلويد والاكسجين والانتي بايوتكس والانالجيسكس، لان البلود فيسكوسيتي لما بتزيد تعمل لي اوكلوجن بلود فيسلز، دي بتعمل بين. طالما مكان ما فيهوش بلود كويس رايح له هتعمل لي كمان نوع من انواع البين. جالي العيان العياده عملت له اكس راي، هشوف ايه؟ اوستيوبروسس واوستيوسكليروسس اريا، يعني هلاقي البون بيكون بين الكلينيكال كلها. يعني انا بتكلم الاول على الاكس راي. تمام اوكي. اريز ريديولوسنت الترنيتنج مع مور ريديو اوباسيتي في البون. الريديولوسنت سي دي سببها ايه؟ مش كده مرتبط الهيموبوتيك اكتيفيتي اللي بتحصل. فبالتالي عارفين فكره مثلا حد بيروح الجيم يبدا يشيل ويتس، الماسل بيحصل لها ايه؟ بتكبر صح؟ هي ليه بتكبر؟ عشان تكوب مع الويت اللي بيتشيل صح؟ a kind of adaptation mechanism. نفس الفكره، انا دلوقتي البون مارو انتاجه ازيد للار بي سيز، فبالتالي ايه؟ بون مارو سبيسز بتكبر عشان بالظبط، لان انا مشكلتي في الاكسجين فانا عايزه اعوض بده، فبعوضه بانكريز برودكشن. تمام حلو. طيب لو عملت في الابيك الاكس راي هلاقيها فيها لادر لايك ابييرنس زي السلم كده، وهلاقي ان اللامينا ديورا انتنس اند ويل ديفايند. وفي السكول هشوف ايه؟ هير اون، مش هير اند، هير اون اند. هلاقي الترافيكلي ارينج بيربنديكولار على بالظبط. حلو. في العياده بقى عيان ده جالك هتعمل ايه؟ avoid general anesthesia، avoid excessive trauma خلاص عشان بيبقى عندي مشكله فين؟ في الهيلينج. هعمل ايه تاني؟ تقلل ايه؟ يعني ايه؟ مش تفتح ايه الكولد اير ده؟ الكولد ويذر يا دكتور، يعني ايه هتقعدوا في لا مش كده تاني، احنا بنتكلم شفت الجو تحت عامل ازاي؟ ده الكولد ويذر مش تكييف العياده خلاص، فده مش حاجه قوي، لا مش ده اللي انت تقدر تعمل له بروتكشن. هندي احيانا البيشنت ده انتي بايوتكس اوكي، وسام تايمز هنكتب فوليك اسيد اكسبت سوري سبيشلي لل بريجننت فيميلز، وهيبقى عندنا احيانا بالبل بين اوكي، وممكن يحصل كمان اوستيو مايلايتس في البيشنت دول. فنحاول نبقى طب السيكل سيل تريت هديله سبورتيف ثيرابي. اللاب انفستيجيشنز بقى هشوف ايه؟ هيموجلوبين اس. هيموجلوبين اس ده هشوفه بكذا طريقه. هعمل سيكلينج تيست، هحط ريديوسينج ايجنت واستنى فور 1 اور هيبدا يتكون عندي ايه؟ هيموجلوبين اس. او اعمل centrifugation فبالتالي هيحصل precipitation للهيموغلوبين اس. اوكي ففي كذا طريقه اقدر اعملهم في المعمل لو انا شاكه في البيشنت ده. كمان مهم جدا ان احنا ناخد هيستوري اعرف البيشنت ده يعني انت تعرضت النزيف قبل كده، دخلت مستشفى قبل كده، بيحصل ايه. ويا ريت مثلا لو عنده على الموبايل او اقول له انت عملت تحليل دم ولا لا قبل كده، وريني اخر صوره حتى لو قالك من سنه سنتين بص عليها برضو. اوكي لان احنا بنخاف قوي من الهيريديتري اللي هم بالظبط. وانت كده كده اي عيان احنا بندخله الجي اي عامه عشان نعمله اي حاجه بنعمله فول انفستيجيشنز، فلو في حاجه هتبان ده بالنسبه للسيكل سيل. فيها حاجه صعبه؟ فيها حاجه صعبه. طيب الابلاستيك انيميا بقى نرجع من ورا لقدام، ما هي الابلاستيك انيميا؟ تحكي على ايه دي الخدع؟ ايه ما هي الابلاستيك ديفينيشن؟ هي ديكريس في البرودكشن بتاع البلود اليمنتس كلها، يبقى عندي ثرومبوسايتوبينيا واللوكوبينيا وانيميا بان سايتوبينيا. عندي كم نوع؟ سيكندري برايمري. ممكن في البرايمري في نوعين، ها اول واحده اللي هو الولد القصير فانكونيز انيميا. فانكونيز انيميا ده بيبقى الولد عنده شورت ستيتشر والايرز بتاعته دروبت، بيبقى عنده مشكله في الثم وفي الموفمنت بتاعت الاي وشورت ستيتشر. واحيانا باي ذا ايج اوف 40 بيحصل توتر مارو فيلير بيحتاج مارو ترانسبلانت. اوكي طيب في البيشنتس بقى لو ادلتس، ها هيبقى عندي مشكله في ايه؟ ذا اورال مانيفيستيشنز. هيبقى في بالر ولا مفيش بالر؟ في بيتيكيا ايكيموزس. اوكي في انفكشن. ايه سبب الانفكشن؟ بلاد سيل قليله فوقي ليوكوبينيا، في مشكله في النمبر بتاع الواي بي سي. يعني انا بلاستيك انيميا بيحصل فيها انفكشن سبب ليوكوبينيا صح؟ سيكل سيل بيحصل فيها انفكشن بسبب الايرون كونتنت بتاع البلود. تمام اوكي في اي حاجه صعبه؟ طيب خلينا نشوف الثلاسيميا كده. ما هي معلوماتكم عن الثلاسيميا؟ هي كلمه يوناني مبدئيا، ثلاس دي جايه من سي يعني البحر، وعباره عن نوع من انواع الانيميا بتبقى عاده عارفين البحر المتوسط بيسموها انيميا البحر المتوسط. اوكي الميديترينيان، بس دلوقتي ممكن تأفكت ناس مش عايشه بس على البحر المتوسط يعني. فباي ديفينيشن هي هيريديتري ديزيز كاركترايزد باي ديفيشنسي في السنسيسز ايذر الفا تشين، فدي هتبقى اسمها او البيتا تشين. اوكي البيتا ثلاسيميا عندي حاجه اسمها بيتا ثلاسيميا ميجر وبيتا ثلاسيميا ماينر. البيتا ثلاسيميا طالما ماينر زي السيكل سيل هسميها تريت خلاص. دي برضو هيتيروزايجوس هوموزايجوس ماني كلينيكال مانيفيستيشن، وده بيبقى فيها اكستريم كلينيكال مانيفيستيشن. ليه؟ عشان بتبدا من اول تظهر من اول 4 لـ6 شهور ان ايرلي لايف، اللي هو في الوقت اللي هيموجلوبين اف بيتحول فيه للهيموجلوبين ايه. هشوف ايه بقى كلينيكلي. طبعا الميجر بسميها حاجه اسمها كوليز انيميا دايسايتست، يعني كوليز انيميا بقى هي الموست سيريس فورم. بشوف فيها ايه؟ بيبدا بقى افكت كل حاجه، بيبقى عندي سلو جروث اند ديفلوبمنت في الشيلدرن. السكن ما بيبقاش بيل، بيبقى حاجه اسمها اشن جراي. اشن جراي ايه؟ لون الرماد. ليه بقى؟ عشان بيبقى فيه كومبينيشن بين البالر بتاع الانيميا والجوندس وحاجه اسمها هيموسيدروزس. ايه الهيموسيدروزس؟ ديبوزيشن للايرن بتاع التيشوز. عارفين لون الايرن بيبقى ازاي؟ مع البالر بتديني لون جراي كده بني مع يلو، فهيديني لون بريش. بيبقى عندي ريكيرنت بكتيريال انفكشن عشان برضه انكريز افيلابيلتي اوف ايرن، فبيعمل لي بكتيريال جروث. والفيتشرز كمان بتاعت السيفير انيميا الايرن اوفرلود، انكريز الايرن ده بسميه ايرن اوفرلود. الايرن اوفرلود ده نتيجة ايه بيحصل؟ عندي abnormal hemoglobin بيعرض ال RBCs ان يحصل لها hemolysis، فيبقى في destruction بتاع ال RBCs و release لل iron. وبعدين عندي repeated blood transfusion، فال iron بيبدأ يبقى deposited بقى في ال various tissue، ممكن يبقى في ال heart، في ال liver، في skin، فبيعمل لي dysfunction. عندي hepatosplenomegaly، وعندي زي ما قلت مشكلة في ال graft. اورالي بقى هنشوف ايه؟ هنشوف برضو الاورال ميكوزا هتبقى بيل يلوش تنج، تنج يعني فيها زي صفار كده بسيط. خلاص نتيجة ايه؟ ان البيشنز دول عندهم هيموليسيس، فبيبقى عندي حاجة اسمها كرونيك جوندس. تمام؟ بيبقى عندي كرونيك جوندس، وده اكتر مكان تقدر تشوفه في الاورال كافيتي عند الجونكشن بين الهارت. حد عارف ليه ان ده اكتر مكان اقدر اشوفه فيه؟ والفلور اوف ذا ماوث بالظبط، فهيبقى فيه الهارد بالات هو ديكريتينايزيشن، فاول حته فاسكولر بعده هايلي فاسكولر سوفت بالات، فالتشينج في الكونترست ده هيخليه اوبفيوس ان هو بيتقارن بالهارد بالات، فهيبقى سهل الديتكشن ان هو حاجه لوحده. بيبقى فيه الباروتيد جلاند، بيبقى فيها بيحصل باروتايتس، بيبقى فيها سويلنج نتيجة الايرن ديبوزيشن. البيشنت ده عنده بين في التونج. مين من انواع الانيميا كان فيه مشكلة في التونج؟ غير الايرن ديفيشنسي فلامر فينسنت سيندروم ده، بس مين تاني؟ كان ايه مشكلة البرنيشيس التونج؟ بين؟ الثلاسيميا بيبقى عندنا حاجة اسمها ثلاسيميك فيس او تشيب مونكس. يعني ايه تشيب مونك؟ شفتوا فيلم عارفين ان تشيب مونكس؟ يعني ايه تشيب مونك؟ مش مهم، يعني انت بتيجي على الحاجة، يعني ايه تشيب مونك؟ سنجاب. تشيب مونك يعني سنجاب. يعني هنا نشوف يعني ايه البيشنت ده بيبقى شوية الوش شبه السنجاب. بيحصل هايبرفيجيا بون مارو عشان في بيحصل، فبلاقي باي ماكسيلري بروتروجن. خدت اورثو؟ يعني ايه باي ماكسيلري بروتروجن؟ باي يعني اثنين، يبقى الماكسيلا والماندبل. عندي ريتراكتد ابر ليب، عندي سبيسنج ذا تيث، وعندي اوبن بايت. بيحصل excessive amount of iron في الدنتين والإنامل 5 times than normal، فده يعمل لي discoloration. عندي poor wound healing. الديوغرافيك features بقى هلاقي ايه؟ similar للسيكل سيل، لان انا عندي hemolysis، فهيبقى عندي ايه؟ osteo اوكي. و عندي حاجة اسمها chicken wire appearance مش leather like appearance. دكتور هو ليه في مشكلة في الهيلينج؟ ليه في مشكلة في الهيلينج؟ عشان عشان الاكسجينيشن بتاع التيشوز. مش انتي المفروض محتاجين اكسجين عشان يحصل هيلينج؟ انتي عندك مشكلة في الاكسجين. مش تلاقي مثلا الناس اللي هم عندهم ونز وكده يقول لك خد روح جلسات اوزون، او تلاقي الناس وشهم بردش كده شوية، دول عشان ايه؟ عشان يحسن سيركيليشن والهيلينج. الدايجنوزس بقى هلاقي ايه في السي بي سي؟ decrease the RBC count will concentration decrease the MCV or MCHC or MCV normal serum iron level ودي عشان نفرقها عن ايه الايرن ديفيشنسي انيميا الكتروفوريسيس اللي هي محط في السنتريفيوج هلاقي الهيموجلوبين اف في الهيموجلوبين عالي والباقي حاجه اسمها هيموجلوبين اي 2 2 الفا و2 دلتا انتي بقى في العياده تاخدي بالك من ايه avoid excessive bleeding during surgery هندي antibiotic prophylaxis ليه للpatient دول عشان بيبقى احيانا بيشيلوا السبلين عندهم delayed wound healing الGA هتبقى challenging عشان الoxygenation وبس كاملوش زي جبا مش عارفة فيش صوت أنا عارفة الصوت منين؟